على الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ثم وجوب احترام علماء الإسلام. قبل هذا أنني واجب السلام، وهو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الذي نسيته. ثم بعد ذلك أيها المسلمون، مناسبة كبيرة تدخل على المسلمين، علينا نحن المسلمين، ولكن يغلب السجن يغفل فحمد ربي سبحانه وتعالى لهذه المناسبة. سنة جديدة هجرية تدخل علينا، لكن ثاني محرم أول السنة الهجرية أين دصنت 1432 انقضى، والسنة الجديدة 1433، ولعله يعني تمر هكذا بدون شعور، يعني وسن تحسي، وهذا للأسف الشديد، ولكن يجب علينا أيها المسلمون أن نحفظ السنة هكذا، ربما يتجاوز عنه، ولكن لا يتجاوز عن أخذ العبرة. مسلم دائم همه الوحيد والأوحد إلا يأخذ الحكمة ويأخذ العبرة ليزيد مشاديرني الأجر والمثوبة بالاجتهاد بالطرق الواجبة، إلا أن تدخله الجنة وتدخله الفردوس الأعلى، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الجنة فاسألوا الله الفردوس الأعلى. تعيدها ماشي اللي جرى والغرنة، قال معنا نشي تفرت ورت الجنة بركات. يا أخي لا يا أختي، ربي سبحانه وتعالى أعطاك وأعطاك الوسيلة لتكوني وتكونين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فلم لا؟ العبرة أيها المسلمون الوحيدة من دخول السنة وانتهاء سنة أخرى إلا ربي أتنشكر سبحانه وتعالى إلا أنه مد في آجالنا يطول عمرنا، يشان هذه الفرصة العمر للعمل الصالح باش نكسب باش نخدم. الجنة تلتس بلاش، الجنة تزد بالعمل، كان السنة موني مليح، ولعله لحكمة ما ربي سبحانه وتعالى يجنى الدنيا ترزق الدنيا تولدي تسغس وعفر. وكذلك أيها المسلمون وللآخرة خير وأبقى والتيس ولا سعفر، محال يقن حدي لن يتعفر ليلة ونهار في الحسنات، ولقبل إلا ربي سبحانه وتعالى والتيتي في قنونشان إلا يوم رصيص من عبادات، ثم بعد ذلك من معاملات ونفع عباد الله تبارك وتعالى. دي قنوة ضن دي سخروت كما جات، قلت همي بوامور نقاري كيسي بس بوامور راح مع العقبة، جات ولا راحت ما يهموش، جابها جاي يغني ودرها جاي يشطح وجرم بكرية عش أبدا. الجنة التس وموني. ثم بعد ذلك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون، تدارت لأن حقيقة إن انتهت المعيشية لين دخلت الآخرة وما أدراك ما الآخرة. عبرة الأولى إذا نحمد ربي سبحانه وتعالى إلا مد في عمرنا. ثم بعد ذلك أيها المسلمون واجب علينا بهذه المناسبة، مناسبة انتهاء السنة، أن نخزر بالتنجو في هذه السنة كم اكتسبنا من حسنات. قالك أنا يعني إما تجار أو قريب من التجارة، نسن بتا القوام في آخر السنة دي يقع القوام، فهل قومت أيها المسلم حسناتك التي هي صح انتهت الدفيز صح تقوم تنتنغوه. ثم بعد ذلك طلب ربي سبحانه وتعالى إلا أسقوا سيقضان أدي عاد يف وني قبلس أسقسوا يدي عديف وني لن يقضى كذلك، وهكذا في تحسن في صعود المسلم في صعود في حياته. أما شنر إلا أن يصل إلى الفردوس الأعلى، هذه العبرة التي يجب أن نأخذها من انتهاء السنة وبداية سنة أخرى. نعم، غيرنا المسيحيون واللادينيون كذلك يحيون السنة الجديدة باحتفالات ما أنزل الله بها من سلطان، وليست من الإسلام في شيء، بل تلديس الاحتفال حقيقة. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يعني ميلاده في 25 ديسمبر كما يقال، تجنس هيلولات كبيرة، ولدي مسلم إني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله سنظلت لنروه. على كل حال تجنس اثنين هيلولات فكرة كبيرة من أكل وشرب وما نعرفوهاش إلى آخره. بت سيدنا عيسى إلا انتيدت هيلولة 25 ديسمبر، نشنين نحتفل به المسلمون؟ نحن أولى بالاحتفال به. بماذا؟ كما نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر مبراته وحسناته وأخلاقه وفضائله للاقتداء به. إذن المسلمون ليست العبرة نعد زغف نغموني لمناسبة زغف نغين السخر وكذا، إنما نقف وقفة وسيلة إلا سيرات إلا يسن مليح إلى يجور ضد جيد دعوة خالية كذا قال صلحة بريد أنه صغدت سن قنوي الوالد هذا صغدن لان سن يعني وسيلة سيرتي السن بتتجا باش هدي سليني لحد ولي تسلي. كذلك المسلم في هذه المناسبات أديج كل وسيلة إلى أدي فهم يسن يصير ودي منس أيني لا حد وذا ظن ولي سين ولي فهم زقعص المناسبة أمني وبرك. هذا لابد من هذا الكلام. والحمد لله تبارك وتعالى مش الحمد باللسان فقط، بل الحمد الحقيقي باللسان أولا، ثم بعد ذلك تتبع اللسان الجوارح، كل جوارحك تعمل وبمقتضى حمد الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، لاش قلت نعمة مشان اختار به سبحانه وتعالى، إلا من الله، الخير كله بيده والشر لا ينسب إليه. وهكذا المسلم يجب عليه وجوبا إلا يجتهد في خدمة الآخرة، أما أجر ماشي اللي تجتهد في خدمة الدنيا. ونجعل أمام أعيننا كل كنسجنا غادي ست الطوينص إلا ماشي اللي الفردوس الأعلى. ورؤيا وجه رؤيا، إنما العلماء قارن في الآية الكريمة والذين آمنوا، أنا كان حفظت الظهر، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول العلماء في هذه الآية الكريمة يمثل من يبعثون يوم القيامة وسيلة الفردوس الأعلى، ربما فرد من العائلة إجن إلا دا إجن إلا في درجة عليا وإجن في درجة دنيا وإجن في درجة أعلى وهكذا. ربي سبحانه وتعالى بتغاديج تماما لسعادة المسلم. دو متعس في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، العائلة الواحدة مختلفة الدرجات طبيعي. كل السجن غادي يجي البلس إلا تكون له الدرجة الأعلى أو سنهامي ميمي ربي سبحانه وتعالى. كما يقول العلماء قلت في هذه الآية إلا ربي تماما لأنسي المسلم السعيد وني لن يويل الدرجة العليا في الفردوس، ربي سبحانه وتعالى سجاموني الحباب يعني العيلة الكل ذكر ولا أنثى دليل يعني بنجاحه وبفوزه بالفردوس الأعلى أزدي السيل قاع ويسس العيلة سودون درجة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وما ألتناهم من عملهم من شيء، خاطي أسني أسيبي يوني لان درجة الأعلى باش أسيو شي وضد، إنما ربي سبحانه وتعالى حنين كريم ملكه السماوات والأرض سبحانه وتعالى أدي السيل قاع العيلة تماما لإسعاده. فلتكن أنت أيها المسلم وليكن كل واحد منا هو الذي يكون نت أدعى السبب إلا العيلة ستلي غرس لكن السبب العيلة تسدويسي معس من أولاده وأحفاده وأقربائه لازم دي السيلة ربي سبحانه وتعالى الذي يكون سببا لخير لعائلته كلها خير الدنيا والآخرة. ولعله هذا باختصار كبير جدا وإلا المعنى طويل وعريض يعني في التعليق على انتهاء السنة وابتداء السنة الجديدة. إذن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا مش أسلموا آمنوا الإيمان أكبر من الإسلام ولكن قولوا أسلمنا. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا الإيمان درجة ولكن قولوا أسلمنا نتف الإسلام الله يبارك إسلام بصح باش تتوضم درجة في الإيمان ولهذا الإيمان يزيد وينقص وشعلت وسيل إيمان ربي سبحانه وتعالى قوي هذا الإيمان الذي يرد عن المعاصي نعم السلبيات ثم يحرض المسلم على الإيجابيات يكتسب الحسنات من إلا من يزوى من إلا قاع نور على نور معاملاته مع أهله مع أولاده مع إخوانه مع جيرانه مع شركائه كلها مميزة. الذين نوني بن أدموس من يديسو ربما يصح هذا المثل في هذا الوقت في هذا الوقت الوقت وإلا يعني إلا بتيقني ترك الظلم يعني دار مزية يجيك المزية تزعلك لا يظلم والأصل أن يكون لا يظلم بل يحسن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جيرانه مش المسلمين فقط إلى جيرانه اليهود المشركون. إذا يا أيها الذين أمنوا إن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لم يذكر المفعول به لا تقدموا الأمر ولا الفعل ولا النهي ولا أي شيء آخر ليدل على العموم دل على العموم يجي أبدي تجور تسات صبرك فقط إنما يعني هذا متي أبدي تجور تسات سنتي لحق الزفر قلة أدب كما كان يفعله بعض إلا نلفيه من الإسلام في ذلك الوقت. أما الآن في الحجة قائمة لا تقدموا كذلك بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم حتى كلامه كل ما يمكن تقديمه من قول أو فعل لا يجوز للمسلم أن يقدمه على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصوت لا يرفع فوق النبي يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الإنسان المسلم متأدب ولا تجاروا له بالقول كبعضكم لبعض ولا تجاروا بالقول كجبركم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني هذه كنحدد هذه سمنكز الادب ربما يميل عن غفله ونسيول هذه سمنكز الادب يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجهر فربما يعني تيس نوع من الغفله ولا تجوز ما فيش غفله في الاسلام نوع من التبلد وما فيش بلاده في الاسلام نوع من قله الانتباه وهذا مكروه شرعا المسلم منتبه أين إلا الحدود يلازم الحدود حتى أن الصديق أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلومتنا ربي سبحانه وتعالى بهذه الآيات إلا رفعوا أصواتهم عند النبي ولكن الدبن يكفي إشارة برك فقط الدبن قلنا دبي لن تزعلك فكانوا لا يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا همسا لا أبو سيدنا أبو بكر لا سيدنا عمر الرسول قارس بتت قارم زقت بسي ولا سنيت سنتين سوى الناس ستوتيون ستوتيو تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. ومن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة القرآن المدني غالبا أكثره يعني نزل لبناء الدولة الإسلامية على الأخلاق الفاضلة وهذه السورة من أواخر ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. وكذلك أيها المسلمون مما ننبه إليه وجوبا ديما المسلم يكون ذكيا ماشينا كاره العلماء إلى إجن حد أضيزوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قبره في المسجد النبوي الشريف كما هو معروف ويسي زوائق زرياء تستحضر المنظر ميدن ويسي ولي زوين إن شاء الله دي غادي زوا ميدن الدسس اللي بعد تمدزان يمكن حد يدفر وضضن يمكن وضفاري لان غريب ميمي باش تزقن السلام عليك يا رسول الله وجرب أموني كان سموك أبدأ يتزقق قنسة غريب يعني حقيقة يعني قنشري لأن ولي به والو ولي حسين. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه واحدة. ثانيا كما هو معروف أظن اللي قال لك أنا صنموني ربي سبحانه وتعالى جسيك الخصيط لرسول الله صلى الله عليه وسلم أني غمار صلى الله عليه وسلم ويسي الله إن معايا لا يرد علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نسمعه تتلينا ويجيب نشي ونتسلي. هذه معجزة إلهية ربي في سموني ما نشي سنتها. أما شيء إلا مثلا وشيء يعني قتن في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم غريب نعجب لها من جهة ويعني وسنتوليها. مثلا في حجة الوداع معروف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب خطبة ويسي زوي يخزر يا إن شاء الله زوي يخزر ويسي ولي يخزر أين وعمودني لنورير أين ديني بددي صلى الله عليه وسلم على ناقته وخطب أمام الحجاج أو عينتي شنو كان لاش الميكرويو ظهر وني لنداني يميتور ويتسلي هو عليه الصلاة والسلام ما فيه لا ميكرو لا كهرباء لا اف ام. 22 الف صحابي كما اظن لم تخني الذاكره بتوجيه وجار 22 الف صحابي الناس الكل معجزه الهيه نعمل معجزه حقيقه الهيه صوت صد يوض لكل المسلمين الاف المسلمين. اذا يعني بس اللي يستعجب لا يتعجب نصحضر موني زغلطنا ميتني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك يا رسول الله زلطت توبد الرسول صلى الله عليه وسلم السن نيت صلى الله عليه وسلم السن دي اسلمت لا يود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كره العلماء كرها شديدا اللي نحدد يبد امام قبر الرسول هو يسمعه ليتسلايس ادي تفهمني جهوري هتمت لي اللحيت لي في مجلس الرسول في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم التسليب عاد تركض التوديس تنفجر بالسلام ليش سيستون يجي الأدب أبدا. إذن هذه القاعدة الأدبية تدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول نسن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودقن يعني تبدل الحدود وهو شديد. يروي التاريخ الإسلامي أن سيدنا عمر دخل المسجد النبوي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول يفسني رجزن شمرا يعني بدن مع بعض سوال تزقن ليتران إنيسا من أين أنتما يسولتا شتيم سماني ننس من الطائف مدينة يعني قرية قرب مكة ربما 12 كيلو ولا 15 كيلو في مكة وكانت قريش تتخذها مصطافا يعني الوقت الصيف ما نشي نشني بكرية ما سنت مدينت ميدن زقوان الغابت طلبا للماء بسين البرود إلى آخره ضد الظل اتقاء الحرارة. كذلك كان أهل مكة يفعلون بالطائف وهذا الطائف في مكة نتا في المسجد النبوي تقريبا بين مكة والمدينة 600 كيلو متر من الجزائر العاصمة زيد طائف يسولتن ما سيهدي من أين أنتم قالوا من طائف إنيس والله لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا أترفع عن أصواتكما عند رسول الله. إنيس لو كانت يخصنا لو كانت ليم من المدينة المنورة يعني حفظا سنم تسم التمجيدة رغم موني تشمر الصوت وما تزقم في حضرة الرسول والله الناس لو كان أدل غديهم سكرفاش. هذا بعد وفاته هذا بن رفيع ما حوجنا إليه المسلمون ما حوجنا هي الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا بكل شيء، حتى كلامه المأثور أول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محترم، فإذا قرأ كلامه تعزم الحديث. وجب على كل حاضر إلى أن يسلي الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرض عنه، أدي ديمنس إلى حد في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه ويستمع إليه، فهو شبيه بالقرآن الكريم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله، نعم وهو كذلك. الحديث الصحيح بمثابة في الصحة، أميل صحيح بمثابة قول الله تبارك وتعالى، قول الله أولا وقول الذي يجب الاحترام عليه والاقتداء به هو قول رسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عنه تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم فيه كثير من البلاغة وفيه كثير من الحكمة وفيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألفت فيها كتب، مش يعني شرح أمني 4 صفحات أو 10 صفحات، إنما كتب بالتدخن نتف في نغمق بالسجار، أن في يعني ألفت كتب ثم بعد ذلك يجي مؤلف واحد آخر يألف كتاب في نفس الحديث وهكذا. والعظمة لله العلي القدير. وليس الغرض يعني بيرفع الصوت، ما يقصد به من الاستخفاف والاستهانة أن يرفع الصوت يغفل حد يشمر صوتس النقدين لان بصحبة الغرض به الاستخفاف والاستهانة فهذا كفر. يجن حد يستخف برسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر ما فيش أبدا، ولم يتناول النهي كذلك رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يأمر به رفع الصوت بمناسبة أي مناسبة لا يدخل في الموضوع تبلد يكن حد لهذه الدرجة، لأنه يكن حد يميل في المدينة المنورة مثلا إلا في حضرة الرسول، حد يتسلي الحديث أدي الجمانسي إلا رسول معاس. ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان نت يتامر برفع الصوت كما فعل مع عمه العباس، هذا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه تعميس وأسلم يعني وحسن إسلامه وكان صحابي، رغم أنه يعني كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، ولكن كان يتواضع ويخدم ابن عمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. كلنا يعرف غزوة حنين، المسلمين انهزموا في أول الأمر أعجبتهم كثرتكم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. أمر الله تبارك وتعالى، النصر بيد الله تبارك وتعالى، لجي بكثرة الجيش ولا بقوة أي إنسان ولا برأي أي إنسان، إنما باستحضار عظمة الله تبارك وتعالى والاتكال الحقيقي على الله تعالى. المسلمين أعجبتهم كثرتهم في غزوة حنين، أول أمر انهزموا تورنان لوسي يعني يروان لوسي سولني ولناني نسفشل، محمد مات انهزمنا، محمد مات الناس ربي أي ناس الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا العباس عمه كان أشهر الناس صوتا تقول الرواية، تقول هكذا. على كل حال في يوم من الأيام يصدم العدو في المدينة، كانوا يرقود الليل تجد أما شين ميلا يسرغ القنشران زقوي كويك العرب يصيحون يا صباحا يعني ترتد سيادة سويك. هذا العباس يسرغ القنشران يعني العدو يهجم دميد نتصن يزق يا صباحا زقوتي لن تزعلوكت هنان حتى النساء الحوامل، بعض الحوامل كلينت الدرنسن من سخلة الصوت الكبير. إذن لما انهزم المسلمون أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أصرخ بالناس زقا وصباحا زقا ديمدني إلا أدسن لكنا يعني نزدغ لغرنا القوة لغرنا الوسيلة النرنا. وحقيقة صار الأمر كذلك، فانتصر المسلمون بعد ذلك النصر المبين، انتصر إلى دزعلك. إذن لا ترفعوا أصواتكم خاصة النبي الديني أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أين تجي من الحسنة كل أزوانت هباء منثور. يعني كنا مارو السيماني الماني أدي سلبيل دوزير قداش نشوفو أدي وتيتي أدي زوك كل. كذلك حسناتك أيها المسلم إذا استخففت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته للحسنات تزونت هباء منثورا. ولكم في رسول الله إسوة حسنة. قلت في ديمانتش تقصد التعدد في بأخلاق الفاضلة مع أهلك مثلا. خزر بتي تجر رسول صلى الله عليه وسلم مع أهله لا تقدم بين يديه والتويج نشر دجدي تستبجنات كل شيء إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيران تخزت السند بالتغجد مع الجيران لك إسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند بالتجمع الصحابة رضي الله عنهم تفضل اقرأ واسأل عن سيرته مع صحابته عليهم السلام. وهكذا كل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون يعني تستخف بما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن أيها المسلمون احترام النبي صلى الله عليه وسلم واجب حيا وميتا. سيرته أفعاله أحاديثه يجب أن تحترم. ولقيرقن هذه انتك قديمة ديقن شريلا اجتد الوقت أكل عليه الدهر وشرب أنه بدأ يستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال بتا يكسب بتا كذا بتا يعني أديس البلس من أدماموني الشيطان ليتلاعب بالإنسان المسلم مدى به إلى يدخله هذا الزمرة باش يعد من الخاسرين. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا اليوم، ما في اي اعتذار يوم القيامة. تمسخر النبي صلى الله عليه وسلم إلا سجوم وليس سجوم. وكان قريش منافقي قريش سواء من العرب أو من اليهود تمسخر نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لحق مع الصحابة رضي الله عنهم. يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. والنخزير قرنا مونيا والخزير شحنايا والنخزير أو أنه طلبايو أكبر بطونا ديزعلك هبص حميدي إمي ملاقن مع العدو تعدا ديد مقهدا رجلا والتنجم من قبل العدو. وكان العكس صحيحا. يودا سوى للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يجمع البعض من هؤلاء الناس غين سوالو بركة نتقصر. ليش قصر بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عربي جاوب أن جنس أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هتمسخر مسلايتنا ربي سبحانه وتعالى. أما الأول يعني النا إلا إجن حديته بسيس خلاص تاب الله عليه. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بإجماع الأمة. والبعيد أمشي دفغنت جرائد أجنبية في جرائد أجنبية كبيرة صورنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصور غريبة صورنا تبجناف جن البومبا جن دستطاوين وما نعرفوهاش يعني إرهابي انتقادا للمسلمين وعلاقاتهم دويسي اللي ينق يغرس باسم الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أحوجنا أيها المسلمون إلى الأدب الرفيع، الأدب اللي عنده وحدي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا كذلك إلى الأدب الرفيع مع كتاب الله مع القرآن، ما أحوجنا كذلك أيها المسلمون إلى الأدب الرفيع مع علماء الإسلام عموما الذين ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء في كل العصر من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، العلماء هم ورثة الأنبياء بنص الرسول. لهذا كره يعني علماء الإسلام أن يرفع الصوت عند حضور علماء الأمة. ويقول بعض العلماء كذلك أن هذه الأخلاق فهمها الصحابة الأوائل رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل اللي يسمى حبر الأمة وبحر الأمة كذلك، علمه بحر. جابر بن زيد إمام المذهب الإباضي يقول: حويت 70 بدريا، يلحق 70 نينين لأن الصحابة حضرن غزوة بدر، فقال: حويت كل ما عندهم، يعني يحفظ كاع دروان الأحاديث إلا الحبر. هذا حبر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس إن بدر انتورو. قال: لم أستطع، إن فيما معناه ولنجمغ أدملك، يعني أدحفظ كاع الأحاديث الدروا. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول عن نفسه: يقار إلى ما سمعت حديث من صحابي إلا ذهبت إليه وانتظرته أمام الباب حتى يخرج. صرت لدم من جيجو ولغس أدي قلق إجن صحابي إميلة الدرس زغياس باش يدبي العلم للأمة. هذه قيمة من تورتي السجوم الدفاع ميمي، لأن العلماء ورثة الأنبياء. نفهمي العلماء ورثة الأنبياء، اثنين ورثن الأنبياء والميراث. الميراث دبتا الميراث ديني غادي تجوني لاني زواغ ربي سبحانه وتعالى يتوفى من يغتوين اقرب الناس اليه، اليس كذلك؟ يجد الدارت، يجد الكراج، يجد الكروسا، يجد كذا، وغتوين هاتوين الورثس اقرب الناس اليه. ولدي تسجن صدايت الناس تجنينت اتيورث، اليس كذلك؟ كذلك علماء الامه ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب إليه قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جل كل حد، ولهذا يجب احترامهم. والصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه جكت المسرحية، وهؤلاء الصحابة يعني عاشروا رسول الله، عاشروا القرآن طري نتي من الورقة الربيع تبس تبها، ولهذا كان كلامهم منقر كرسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن، ولكن تأثروا بحياة الرسول وبحديثه وبسيرته. هذا أبو هريرة، وكانوا يعظون توعظ مدنسن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يجيب حديث ولا يجيب حادثة يعلق عليها قصة إلى آخره. هذا أبو هريرة يدلو يزدي قنوس، يدير مسرحية، يزول السوق يفمي الدن جروان سوق المدينة، جروان يقول الغاشي دزعلوك بايع بايع وشاري شاري، واللي ما شريت نزه ميدن لان يعني يتم عملا في السوق يزر قديسن. يا أصحاب رسول الله، ماذا دهاكم من يغن؟ يا صحابة رسول الله، ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم تخوضون وتلعبون. الناس ميراث الرسول اللي تزهون تمجيدا، أما ون يغن تغفلم سابقا. كل قني طفتي شبرت سميت ذو يتغار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو هريرة الحقول أنت أزو نص أفن الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ في المحراب ليهدي الناس ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ترقى يسني مدن إلى الجنة ويعظهم أن الناس يا أبا هريرة أبت إلا أن رسول الله الدر بإلا الميراث بإلا الخير وأنت وعدد قال أدفن خير البعض قلنا ملاك ماشي تغيط زون أغفسن عليه السلام كان حيا قارني موتياد ليتوورث كان من حين لآخر يتصدق عليهم بالخير الكثير في غزوة حنين إذا كان نبدر الآن أورير النور يطفت من العدو يسحاز العدو ثم بعد ذلك 40,000 راس 40,000 مش 40 ولا 400 ولا 40,000 راس من الغنم تمثلت ثم بعد ذلك مثله ربما لم تخني الذاكرة 25,000 راس من الإبل يعني الواد مزام سي بريان الضايط ربما قاعد دعوا الترغى بعد 3 أيام لم يبقى شيء يوين البنسن ربما إلا قنشرة دا جديد والتفهيما إن يسن أليست الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلم الشريعة الإسلامية أليست هي يعني اختصاص النبي وملكه وما ملك وإن دين يملك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بكل الوسائل الممكنة والمتمكنة علم كثير ولا صغير ولا حتى بالسيرة من دون الميراث من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ولا نعقل نصنع على كل حال قم يستمعون كذا إلى خيرها على كل حال العبرة مثل رواية أمامهم لتبقى في أذهانهم على كل هذه إشارات وعبر نستخلصها من هذه الآية الكريمة نطلب ربي سبحانه وتعالى غني قد يدينا نتلو بريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمينا أهلنا وغفر اللهم للمسلمين والمسلمات احفظ الأحياء وارحم الأموات. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.